بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه ومن والاه. ما بعد، تفضل أخي محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع الحاضرين والسامعين. قال الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى في عمدة الأحكام عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع جلبة خصم بباب حجرته، فخرج إليهم فقال: ألا إنما أنا بشر، وإنما يأتيني الخصم، فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض، فأحسب أنه صادق فأقضي له، فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار، فليحملها أو يذرها. نعم، هذا الحديث هو حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها، ذكره المقدسي عليه رحمة الله في كتاب القضاء، وأن القضاء يختلف عن الفتوى، وأن القضاء إنما يكون فيما يسمع، أما المقاصد والنيات فهذه للمفتي أن يستفسر ماذا عنها. ونقل بعضهم الإجماع على هذه المسألة، باب القضاء إذا فتح يعني أبواب المقاصد والنيات، ما قصدت ما أردت، هذه ما ستبقى ماذا، ما ستبقى قضية من القضايا. فالمحاكم إنما تقضي بما يسمع، بعد ذلك قصد أو لم يقصد هذا ما يدخلون ماذا فيه. استدلوا بهذا الحديث قالت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع جلبة، والمقصود بالجلبة اختلاط أصوات وارتفاع أصوات يعني بجانب حجرة أم سلمة، يعني بيت النبي صلى الله عليه وسلم، الحجرة التي فيها أم سلمة، وهي إحدى بيوت أو أبيات النبي صلى الله عليه وسلم. فسمع جلبة، أي بمعنى ارتفاع أصوات واختلاط ماذا أصوات، فخرج إليهم النبي صلى الله عليه وسلم. قال: جلبة خصم بباب حجرته، أي الذي تسكن فيها أم سلمة، فإنها أيضا بالقرب من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بجانب حجرته عليه الصلاة والسلام، سمع أصوات مرتفعة. فقال: سمع جلبة خصم بباب حجرته، فخرج إليهم عليه الصلاة والسلام فقال: ألا إنما أنا بشر. إنما أنا ماذا؟ بشر. وأصف البشر بأنهم بشر، قالوا: لأنها تظهر بشرتهم ولا يغطيها شيء، بخلاف باقي الحيوانات لا تظهر ماذا بشرتها، وإنما تظهر بشرة، المقصود بها الجلدة، هذه هي البشرة، فسمي البشر بشرا لظهور جلدهم أو جلودهم، بخلاف الحيوانات لا تظهر جلودها. قال: إنما أنا بشر، أي بمعنى في الخلقة، أنا بشر أي في الخلقة، وأيضا فيه أني لا أعلم الغيب إلا ما علمني الله سبحانه وتعالى، فيأتيه الاثنان فيختصمان، وما يعلم الغيب عليه الصلاة والسلام. قال: إنما أنا بشر، وإنما يأتيني الخصم، والخصم هنا المقصود به الخصوم، فإن هذا يطلق على المفرد ويطلق على الجمع، قال: وإنما يأتيني الخصم، وهو المسألة التي تحصل فيها خصومة بين اثنين، وكذلك يعني ماذا مشاحنة بين اثنين، فيأتيان إلى النبي صلى الله عليه وسلم لأنه الحاكم، قال: وإنما يأتيني الخصم، فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض، وفي بعض الألفاظ ألحن بحجته من أخيه، ومعنى ذلك أن هذا الإنسان أو أحد الخصمين قد يكون بليغا فصيحا، عنده قدرة على الكلام، عنده قدرة على الكلام وقوة على الكلام، والآخر ما يستطيع يتكلم، فيظن الضان وهو الحاكم الذي حكم بينهما أن الحق مع فلان، لأن ذاك ساكت، لأن ذاك ماذا؟ ساكت ولا يتكلم، وذاك يدلي بحجته ببلاغته وفصاحته وقدرته ماذا على الكلام، فيظن القاضي أن فلان هو المصيب لأن ذاك ساكت ما استطاع أن يعبر عن نفسه. وهذه عادة أن الإنسان إذا لم يستطع أن يعبر عن نفسه وذاك يتكلم في شيء، مع أن هذا صاحب حق وذاك ما يتكلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض، أي في الخصومة والمجادلة اعتبار الفصاحة والقدرة على الكلام وعلى القوة في الكلام، والآخر ما يستطيع أن يتكلم، والآخر لا يستطيع أن يدافع عن نفسه ولا يستطيع أن يتكلم. فأحسب، أي أظن أنه صادق هذا النبي صلى الله عليه وسلم، ما بالك بباقي الحكام. لهذا يقول العلماء في هذه اللفظة تسلية للحكام، تسلية للحكام. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه الرجل فيتكلم بمثل هذا الكلام فلربما صدقه وحكم له، ربما صدقه وحكم له باعتبار ماذا؟ باعتبار الظاهر، باعتبار ما أظهر، باعتبار ما أظهر. والإنسان في باب الحكومات وفي باب المقاضاة ما له إلا الظاهر، في باب الحكومات وفي باب المقاضاة ما للإنسان إلا الظاهر. لهذا كما سيأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما أقضي نحو ما أسمع، إنما أقضي أي بما يظهر لي، بما يظهر لي فيما يتعلق بالحجة. فقال عليه الصلاة والسلام: فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض، أي في الكلام والفصاحة والقدرة على الكلام. فأحسب أي بمعنى أظن، أظن أنه صادق أي في دعوة، فربما حكم له، فربما حكم له، لأن الحكومات إنما تجري على الظاهر، إنما تجري على الظاهر. قال: فأقضي له، أي أحكم له، أحكم ماذا له. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن قضيت له بحق مسلم، من قضيت له بحق مسلم، بحق من الحقوق أو بمال، بحق من الحقوق أو بمال. ولفظ مسلم يعني ماذا؟ لا مفهوم له، لأن المقاضاة سواء تقضي لمسلم أو لغير مسلم، سواء تقضي لمسلم أو لغير مسلم، سواء كان لذكر أو لأنثى، لصغير أو لكبير، الأحكام عامة. قال: فمن قضيت له بحق مسلم، من قضيت له أي باعتبار الظاهر، صدقته من حيث الظاهر فحكمت له من حيث ماذا؟ الظاهر. قال عليه الصلاة والسلام: فإنما هي قطعة من نار، أي هذا الفعل حرام، هذا القضاء حرام، أو هذا المقضي حرام، يودي بالإنسان إن كان كاذبا إلى النار. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم باعتبار المآل: إنما هي قطعة من نار، أي بمعنى أن مؤدى هذا القضاء الذي يعني يخالف الباطن مؤداه أنه حرام، والحرام يؤدي إلى النار، والحرام يؤدي ماذا؟ إلى النار. قال العلماء عند هذه اللفظة أن حكم الحاكم لا يجعل الحلال في باطن الأمر حراما، ولا يجعل الحرام في باطن الأمر ماذا؟ حلالا، وإنما الحكم للظاهر. لا يقول إنسان خلص حكم الحاكم، إذا ما دام حكم فهو حلال، وهو يعلم من نفسه أنه حكم بغير حق، ويعلم. فالحاكم حكم الحاكم لا يحلل ما كان باطنا إن كان حراما، أو يحرم ما كان حلالا في الباطن، وإنما الذي على الحاكم والقاضي أن يقضي بحسب ما يسمع وبما يسمع من الحجج. لكن إن كان الحال يختلف في الباطن فحكم الحاكم لا يحلل ما حرم الله ولا يحرم ما حلل الله عز وجل. ولهذا تجد عند العامة يقول ماذا؟ اسأل يعني عالم واخرج ماذا؟ سالم. ما يكفي، لأنه إذا كان هذا الإنسان مبطل ما تنفعك هذا الفتوى، إذا كان هذا الإنسان مبطل في نفس الأمر لا تنفعه هذه ماذا؟ الفتوى. وهكذا في باب القضاء. وقال العلماء أن في هذه الألفاظ كما قلنا تسلية للقضاة والحكام، لأن الإنسان يخاف أن يقضي بخلاف الحق، باعتبار أنه اجتهد وحكم باعتبار الظاهر، فإذا حصل أنه ما أصاب الحق في نفس الأمر هل عليه شيء؟ ما عليه شيء بنص هذا الحديث، ما عليه شيء بنفس هذا الحديث. ففيه أن هذا كما قلنا فيه التسرية للقضاء والحكام، وأن ما على القاضي والحاكم إلا أن يبذل وسعه فيحكم بما ظهر له، يحكم بما ظهر له. أما ما يتعلق بالباطن فهذا إلى الله عز وجل. وقلنا أن حكم الحاكم لا يغير ما في الباطن، أن حكم الحاكم من حيث الظاهر لا يغير ما في الباطن. قال فأقضي له، فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من نار، فإنما هي قطعة من نار. قال فليحملها أو ليذرها، فليحملها أي خذها أو يترك هذا الشيء. جاء في بعض الألفاظ إنما أقضي نحو ما أسمع، إنما أقضي نحو ما أسمع، أي بمعنى بما يظهر لي. هذا إنسان يعني تحصل خصومة بين الزوج والزوجة، وتدعي الزوجة على الزوج بأنه طلق، فيأتي الزوج فيقول نعم طلقته ولكن ما قصدت الطلاق. ما ينفع عند القضاة والحكام، لا ينفع هذا الأمر عند القضاة وعند ماذا الحكام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما أقضي نحو ما أسمع. ومنهم من نقل الإجماع على هذا، وأنه لا يسأل عن المقاصد وعلى النيات، والراجح أنه لا إجماع، ولكن هذا قول جماهير العلماء. ولهذا في فتوى الإمام أحمد أن للقاضي أن يسأل، يبحث عن المقاصد وعن النيات، وإلا فبعضهم نقل الإجماع وكان مستند الإجماع هو هذا الحديث إنما أقضي نحو ما أسمع. باب الفتوى يختلف، لك أن تسأل وتكرر وتسأل عن المقاصد وعن النيات، لأن حكم المفتي ما هو ملزم، بخلاف حكم ماذا القاضي، بخلاف حكم ماذا القاضي. لو فتح القاضي أبواب النيات والمقاصد ما تبقى قضية في المحاكم، ما ستبقى قضية في المحاكم. لكن باب الفتوى أوسع، باب الفتوى ماذا أوسع، ما فيه تضييق، ما فيه ماذا تضييق. وفيه أن الحاكم ذكروا مسألة، وهو هل الحاكم أن يقضي بعلمه، يعني كأن يكون يعلم القضية، يعلم ماذا القضية هذه، فهل لا أن يحكم ماذا بعلمه ويترك الشهود والبينات وما يسمع باعتبار أنه علم؟ قال العلماء لا يصلح للحاكم أن يحكم ماذا بعلمه إلا في حالين. الحالة الأولى أن يحصل الاعتراف من يعني ماذا من أحدهما في نفس المجلس، في إيش يعني ماذا، في يحكم به الحاكم باعتبار ما سمع، هذا الحكم بعلمه، علم القضية في المحكمة، حصل أمر وتكلم أحد الخصمين بما عليه، فإذا حكم بعلمه أي باعتبار ما يعلم لأنه حصل في المحكمة. والحالة الثانية أن تكون القضية قد انتشرت واشتهرت واستفاضت، أن فلانا هو ماذا المذنب أو هو ماذا الجاني، فقال العلماء في هذين الحالين. أما كون الحاكم يحكم بعلمه يعني كأن يكون يعني سمع أو رأى أن فلانا هو الذي يعني ماذا أخطأ وفلان هو ماذا المصيب، فإذا حكم بعلمه قال العلماء هذه تهمة، كيف يحكم لفلان ولم يعني تكون ماذا بين ماذا عنده على فلان، لا شهود ولا بينات على هذا الأمر، فيتهم الحاكم أنه حاب فلانا لأنه حكم بعلمه، في الظاهر أنه حكم ماذا محاباة لهذا ماذا الإنسان. أما إذا علمت ماذا القضية كأن يكون هذا في مجلس الحكم اعترف ثم أراد الرجوع، فللحاكم أن يحكم بعلمه لأنه قد علم وكان هذا في مجلس الحكم، أو تكون القضية انتشرت واشتهرت أن فلانا هو ماذا الظالم، بحيث لو حكم ما سيلام ولا يتهم، ما سيلام ولا يتهم. طيب كيف يفعل في القضية الثالثة إذا علم أن فلانا هو الجاني وفلان هو المجني عليه؟ يذهب شاهدا إلى محكمة أخرى، يذهب هو شاهدا إلى محكمة أخرى أنه أنا رأيت فلان يقتل ماذا فلانا، رأيت فلانا يقتل فلانا أو يسرق ماذا مال فلان، فيكون على هذا المعنى. أما يحكم بعلمه قال العلماء لا حكم بعلمه إلا في هاتين الحالتين. ما الدليل؟ الحديث ماذا الوارد إنما أقضي نحو ما أسمع، ما قال نحو ما أعلم. لماذا؟ لأنه كما قلنا إذا قضى نحو ما يعلم كانت تهمة، في الظاهر أنه حكم لفلان من دون بينة، الذي يحضر وهو يحكم ماذا لفلان من دون بينة كأن يقول علمت ما سيصدق، إذا قال علمت أن فلانا هو الجاني وفلان هو المجني ماذا عليه؟ ما سيصدق، بل سيقال هذا يحابي فلانا لأنه حكم ماذا؟ بعلمه. أما إذا حصلت قضية في نفس المحكمة فحكم بما رأى، هذا لا إشكال، أو اشتهرت القضية بحيث إذا حكم بها لا يلام لأنه قد استفاض الأمر واشتهر الأمر أن فلان هو الجاني وفلان هو المجني ماذا عليه، فحينها لا إشكال. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان هو القاضي وهو الحاكم عليه الصلاة والسلام، يتولى الخطابة، يتولى الإمامة، يتولى تفقيه الصحابة، يتولى مسائل الجهاد، يتولى مسائل ماذا القضاء، يتفقد ماذا أصحابه. يعني كانت على النبي صلى الله عليه وسلم مسؤوليات عظيمة جدا، كانت مسؤوليات عظيمة على النبي صلى الله عليه وسلم، تحصل خصومة فيأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقضي فيها، فيقضي ماذا فيها. والأصل فيما يتعلق بالقضاء أنه الولاة، هذا هو الأصل، لكن الولاة جعلوا نوابا لكثرة البشر، وفي كل مكان يكون حاكم عنده عدة ولايات وعنده عدة ماذا مناطق، ما يستطيع أن يتولى كل هذه ماذا المناطق فيما يتعلق بالحكم، فيفوض من يكون حاكما وقاضيا يقوم مقامه، يفوض من يكون حاكما أو قاضيا يكون مقامه. وإلا في الأصل أن الحاكم الأعلى هو القاضي، هم القضاة وهم ماذا الحكام، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الحال، فهو القاضي وهو الحاكم، ولهذا يختصمون إليه، يختصمون إليه. ما هي هذه القضية؟ كثير من القضايا، كثير من القضايا كانوا إذا اختصموا احتكموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قد يقول قائل لماذا ما يحكم النبي صلى الله عليه وسلم بالوحي، يأتيه الوحي أن فلان هو الجاني وفلان هو المجني عليه، لأنه يوحى إليه. قال العلماء حتى يكون قدوة في أبواب التشريع، أن القضايا تكون بحسب ما يسمع الإنسان فيقضي، فيكون قدوة للحكام، فيكون قدوة ماذا للحكام، ويقتدوا ماذا به عليه الصلاة والسلام. وإلا فإذا أتاه الوحي من رب العالمين أن فلان هو الجاني وفلان هو المجني، تحقق الأمر جزما، تحقق الأمر ماذا جزما. لهذا علل النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما أنا بشر، وإنما يأتيني، إنما أنا بشر أي بمعنى لا أعلم الغيب، كما أنكم لا تعلمون الغيب، لا أعلم الغيب إلا ما علمني الله، إلا ما علمني ماذا الله. فعلل النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يختصمون إليه وهو بشر، ثم بعد ذلك يقضي بنحو ما يسمع، أي بما يظهر له من هذه القضية، ثم ذكر هذا الأمر وعلل هذا الأمر. فمن قضيت له بحق مسلم، فيه التهديد الآن، هذا فيه تهديد من النبي صلى الله عليه وسلم للمتخاصمين، فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة. فلما يقضى لفلان وهو في نفس الأمر مبطل، يخاف من هذا الوعيد، ولهذا يقولون يشرع للحاكم عند القضاء أن يذكر هذا الأمر، يشرع للحاكم عند القضاء بين اثنين أو بين جماعتين أن يذكر هذا الأمر، إنما أنا يعني إنما أنا نعم، فيقول فأقضي نحو ما أسمع، فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة ماذا من النار، أي لا يذكرها بهذا اللفظ، ولكن يعظ الحاكم له، يعظ ماذا من حكم له، إنما هي قطعة من النار إذا كنت كاذبا، إذا كنت كاذبا فهي قطعة ماذا من النار، أي هذا حرام، ومؤدى الحرام النار، ومؤدى الحرام النار. فيشرع للحاكم والقاضي إذا قضى في قضية أن يعظ هؤلاء، أن يعظ هذين ماذا الخصمين، فلعله يعني يرجع إذا كان في نفس الأمر وفي باطن الأمر هو مبطل وليس بمحق، فيشرع للحاكم في هذه الحالة أنه يعظ ماذا الخصمين، يعظ ماذا الخصمين. وفيه أن الإنسان سبحان الله قد يحكم بمجرد أن ذاك يعني يتكلم وعنده قوة في الكلام وعنده فصاحة وبلاغة، وذاك ساكت، تظهر له بالقرائن أن هذا محق، يظهر له ولو كان ذاك محق لتكلم، لماذا لا يتكلم؟ فما دام أنه لم يتكلم يدل على ماذا ضعف في جانبه، فيحكم للثاني بما ظهر من كلامه ومن قوته ومن إقدامه. وأحيانا سبحان الله والناس تختلف فيما يتعلق بالمحاجة عند الحكام، بعضهم ما يستطيع يتكلم، وبعضهم يستحي، وبعضهم يخاف، فتجده ركيك فيما يتعلق بدعواه وما يتعلق بكلامه، فيظن الحاكم أنه صاحب باطل، وذاك يتكلم بكل فصاحة وجراءة، فيظهر للحاكم أن هذا ماذا أن هذا محق، أن هذا ماذا؟ محق. لهذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال فأحسبه صادقا، فأحسبه ماذا؟ أي أظنه ماذا؟ أنه صادق في دعوة، لأن جانبه أقوى بسبب ما يتكلم به من الفصاحة والبلاغة والقدرة ماذا على الكلام في مقابل ذاك الذي لا يتكلم، فيقضي على هذا. وإلا فعندنا القاعدة المعروفة، البين على المدعي واليمين على من أنكر. هذا يدعي دعوة، هذا مدعي، وذاك مدعى ماذا عليه، عندك ماذا بينه، وإلا تتوجه ماذا اليمين إلى المدعى ماذا عليه. وهذا كما قلنا في كل ماذا الحقوق، في كل الحقوق. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم من رحمته ورأفته ماذا بالأمة ما تركهم يتخاصمون. أحيانا قد تحصل خصومة، تحصل مضاربة، وربما يقتل ماذا بعضهم بعضا. خرج النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الأصوات، لما سمع هذه الأصوات خرج إليهم، خرج ماذا إليهم، فيسمع من هذا ويسمع من هذا عليه الصلاة والسلام. وفيه أنه ما كان له مكان للقضاء، ما كان للنبي صلى الله عليه وسلم مكان للمقاضاة، يعني محكمة خاصة وبيت خاص للحاكم في بيته وفي السوق وفي المسجد. كان النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الحال. ومن رحمة الله عز وجل بعباده أن هذه ما فيها وحي ينزل حتى يقال فلان انتبه، فلان صاحب باطل وهذا صاحب ماذا حق، وإنما كان يقضي النبي صلى الله عليه وسلم نحو ما يسمع من أجل أن يكون تشريعا عاما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مشرع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا مشرع، فقام مقام القضاء في من يأتي بعده، في من يأتي ماذا بعده. ومسألة القضاء يعني من المسائل ماذا العظيمة، من المسائل العظيمة، حتى أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن القضاة ثلاثة كما في الحديث، اثنان في النار وواحد ماذا في الجنة. فيه أن أكثر القضاة على خلاف الطريق، على خلاف ماذا الطريق، اثنان في النار، ما هو اثنان، هذا يقصد به الجنس، أي الأكثر في النار والقليل في الجنة، أي بمن يعرف الحق ويقضي بالحق، علم ويقضي به، وآخر جاهل يعني ما يتعلق بالحق، والآخر ماذا يعلم الحق ويقضي ماذا بخلافه. وأعظم هؤلاء الذي يعلم الحق ويقضي بخلافه، أعظم هؤلاء ذنبا عند الله جل وعلا من يعلم الحق ثم يقضي بخلاف الحق. قال عليه الصلاة والسلام من ولي القضاء فقد ذبح بغير سكين. والقضاء لا تظن أنها محكمة ومقاضاة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله لو حكم إنسان بين طفلين فإن هذا يعتبر قضاء، فإن هذا يعتبر من قبيل القضاء الذي يدخل في الأحاديث، الذي يدخل في الحديث، غلامان يتصارعان ويتضاربان فيأتي إنسان فيحكم بينهما فإنه يعتبر في مقام القضاء. لا تظن القضاء مبنى والقاضي جالس مع هذه القبة ومع المطرقة هذه، لا، القضاء أوسع، القضاء ماذا أوسع، فيأتي إنسان فيحتكمان إليه ماذا اثنان ولو من الأطفال فيحكم بينهما فإن هذا يسمى قضاء، فإن هذا يسمى ماذا قضاء. وأبواب القضاء إن شاء الله واسعة ستأتي معنا، لكن كتاب العمدة كتاب ماذا صغير، وأحكامه ماذا الأحكام فيه قليلة. بارك الله فيكم، نقف عند هذا الحديث. هل عنده سؤال إخوان الأشكال؟ قال السائل هنا أحسن الله إليكم، بعض الناس جعل هذا الحديث دليلا على أن العالم من العلماء إذا حكم بين الخصمين لا يلزم أخذ حكمه، لأنه قد يخطئ العالم بحيث أنه يسمع من الطرف ولا يسمع من الآخر، أو أن أحد الخصمين أفصح من الآخر، هل هذا الاستدلال صحيح؟ لا، ما صحيح. إذا قضى الحاكم بما ظهر له وكان حاكما فإن حكم الحاكم ملزم، فإن حكم الحاكم، هذا مر معنا في تعريف الفرق ما بين القاضي وما بين المفتي، وقد تحاكم إليه وهو قاضي وهو حاكم، وتحاكم إليه فأحدهما أدلى بحجته فحكم الحاكم بما ظهر له، فإن حكم الحاكم ملزم ولا بد أن يقبل، لا بد ماذا أن يقبل. لكن هذا ما من حيث الظاهر، لكن في الباطن قد يكون خلاف ما حكم به، لكن هذا ليس إلينا، نقول فيه احتمال، احتمال أنه خلاف ما حكم به، واحتمال أنه موافق لما حكم به، ونحن نبقى على الظاهر، والأصل البقاء على الظاهر، وأن حكم الحاكم ملزم. هنا سائل يقول أحسن الله إليكم ما حكم تعليق النذر بمشيئة الله هل إن لم يفعله عليه كفارة؟ أيش حكم تعليق النذر بمشيئة الله؟ نعم ينفع إذا نذر الإنسان وقال إن شاء الله ينفعه. إذا نذر الإنسان وقال إن شاء الله ينفعه ماذا الاستثناء. نعم. هنا سائل يقول أحسن الله إليكم كما هو معلوم من فضائل الصلاة أنها تنهى عن الفحشاء والمنكر، فكيف إذا كان الإنسان حسن صلاته في الظاهر وأنه من العابدين حتى أنه يأتي بنوافل الصلاة ثم وقع في الفاحشة، هل هذا يدل على أن العبادات التي فعله لا إخلاص فيها أو هناك سبب آخر؟ الله أعلم، لأن الصلاة الله عز وجل أخبر صدق إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولكن ما هي الصلاة؟ الصلاة الذي يأتي بالإنسان بشروطها وأركانها وواجباتها وفي أوقاتها ويقبل ماذا بقلبه وقالبه ماذا عليها، فإذا كانت على هذا الحال فالله قد أخبر. الله ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا، فلعل في سبب آخر، لعل في سبب آخر. أما كون الإنسان يأتي به على أحسن حال ثم لا يجد نفسه يعني ماذا ثم لا يجد نفسه ماذا تميل إلى ترك الفاحشة أو إلى ترك المعصية، بل يجد من نفسه اقترابا من الفاحشة ومن المعصية، يراجع نفسه فيما يتعلق بصلاته. وإلا فالله عز وجل قد أخبر أن الإنسان إذا أقام الصلاة كما أرادها الله سبحانه وتعالى فإنها من أسباب اجتنابه للفحشاء والمنكر. نعم. هنا سائل يقول أحسن الله إليكم هل من السنة الصدقة في يوم الجمعة؟ ليش؟ الصدقة، هل من السنة الصدقة؟ الصدقة في يوم الجمعة لا، ما في دليل. باقي الأيام كيوم الجمعة، باقي الأيام كيوم ماذا الجمعة، لا فضل يوم الجمعة فيما يتعلق بالصدقة على غيره من الأيام فيما نعلم والله أعلم. ومن ادعى أن يوم الجمعة خصيصة فيما يتعلق بالصدقات هذا شرع ودين عليه البرهان، فإذا ثبت ونحن نجي على هذا الحكم أمر طيب. طيب، إلى هنا بارك الله فيك.